وكان يوم الجمعة يقرأ في صلاة العيد يسبح اسم ربك الأعلى. وكذلك وهل أتاك حديث الغاشية، ولما تأتي الجمعة كذلك في ذلك اليوم كذلك يقرأ بسبح اسم ربك. نعم. ثم يقول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، وسبح معنى نزه الله، نزه الله ونسم من أي شيء لا يليق بجلاله، سبح يعني سبح الرب وقدسه من كل شيء لا يليق بجلاله وعظمته. فلازم ننزه عن الولد، وننزه عن الصاحبة، وننزه عن الشريك، هذا معنى سبح. وهذا المادة جاءت في القرآن يعني بعدة، جاءت بالأمر، وجاءت بالماضي، وجاءت بالمضارع، وجاءت بالمصدر، موجود في القرآن كله. هنا دحين سبح اسم فعل أمر، فعل أمر جاء في آيات، مثلا سبح اسم ربك الأعلى هنا في الأمر، سبح لله ما في السماوات هذا ماضي، يسبح لله ما في السماوات والأرض، جاء كذلك سبحان الذي أسرى بعبده، والمعنى كل واحد هو إيه؟ تنزيه الله عن كل شيء لا يليق بجلاله وعظمته. فمن ذلك تسبيح ينزه الله عن يكون له ولد كما يقول النصارى وكذلك اليهود، وكذلك يسبح عن الصاحبة، نعم، وكذلك يسبح عن الشريك ما له شريك، وهذا معنى سبح اسم ربك الأعلى. وعندما نزلت هذه الآية، نعم، لما جاء يعني قول الله تعالى فسبح باسم ربك اسمه في سورة إذا وقعت الواقعة، سبح اسم ربك العظيم، سبح اسم ربك العظيم، أمر الرسول أصحابه أن يجعلوها في ركوعه، ولما نزلت هذه الآية قال اجعلوها في سجود. ومن الأشياء الآن المشروعة في الصلاة أن الإنسان إذا صلى في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي، وفي السجود يقول إيه سبحان ربي الأعلى. الرسول أمر أصحابه هكذا، لما نزل هذه قال لهم اجعلوها في ركوع، ولما نزلت هذه، وهذه كانت في سورة الواقعة، وهذه في إيه سورة سبح اسم ربك الأعلى الذي لا أعلى منه، ولذلك الرحمن على العرش استوى الذي خلق فسوى، يعني نزه الله عن كل شيء لا يليق بجلاله وعظمته، نعم، ونزهه من الصاحبة ومن الولد ومن الشريك، فهو أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد. ثم من هو ذا الذي خلق فسوى؟ الذي خلق الناس كلهم وأنشأ من العدم إلى الوجود فسوى صورتهم على أحسن صورة. فالإنسان إيه؟ زي ما قال يعني الإنسان يعني صوره على أحسن صورة، زي ما قال وإذا السماء انفطرت وإذا الأرض انكسرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدم وتأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ربك. فالإنسان إيه؟ صورة غير صورة ربك. جميع الحيوانات كده تمشي وهو يمشي كده معجل، مع ما أعطاه الله من العقل، مع ما أعطاه الله من الإدراك، ما سخر له في هذه الدنيا من إيه من الأشياء، سخر جميع ما في السماوات وما في الأرض، وسخر له الأنعام تخضع له وأشياء، فهذه كلها نعم. كان حق إيه أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. خلق فسوى يعني فسوى إيه خلقه، والذي قدر فهدى يعني أصله كان هذا، يعني كل هذه كانت صفة إيه للرب، يعني كأن المعنى أصله كان سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى الذي قدر فهدى الذي أخرج المرعى، صفات. لكن إيه هنا قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق، هذا دحين الذي اسم الموصول صفة إيه لربك، بعدين عطف بالواو، وإلا كان يعني على القاعدة كان يقول الذي خلق، قال والذي خلق فسوى والذي خلق والذي قدر فهدى، يعني قدر الأمور كلها. فإن الله أول ما خلق الخلق القلم، قال له اكتب، قال ماذا اكتب؟ قال اكتب علمي في خلق، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة، هذا كله مكتوب قبل أن يخلق السماوات والأرض بسبعين سنة، ثم بعد ذلك خلق آدم وخلق الدنيا وهكذا، وكان عرشه على الماء، وهدى يعني هدى الناس إما شقي وإما سعيد، مثل ما قال في قوله تعالى يعني هل أتى إنسان من حين من الدهر لم يكن شيئا، وإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه وجعلناه إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وفي آية أخرى هديناه النجدين يعني الطريقين، طريق الخير وطريق أو طريق الإسلام وطريق الكفر، هذا فهدى يعني هدى من شاء من فيها. والذي أخرج المرعى، الذي أخرج المرعى، فتجد الحيوانات يعني تذهب إلى مرعاه، مثلا دحين يعني الآن لما يكون عش في البر تجد بعض الحيوانات يأكل من هذا العشب ولا يأكل من هذا، والشيء اللي الضرة ما تأكل منه، كذا مع النبات والهذا والعشب الموجود الكثير، بعض الحيوانات أبدا لا يعني لا يأكل هذه الأشياء، فمين اللي هداه وعرفوا بهذا؟ وتجد كذلك أعطى الأنعام يعني إدراك عظيم جدا. فتجد مثلا الحيوان المفترس مثلا الأسد واللبوة لما تلد ما تدعس ولده أبدا ها، وجعل في في قلبه. وكذلك الهرة نشوف، نحن نشوف في بيوتنا هرة مثلا تلد 4-5 تحافظ على أي واحد يبغى يصل عليهم تضاربه أبدا. وإذا كمان خشيت عليهم من من العرار تأكلهم هي، ولا تخلي يجي العر يأكلهم. في مين اللي فعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. فلذلك الذي أخرج فجعله غثاء أحوى، ثم بعد هذا النرعة جعله أول يكون أخضر، بعدين يصير أصفر، بعدين ذلك يتهشم ويصير ناشف ولا ينفع. فأول ما يجي الوش يكون أخضر على أحسن، ثم يصفر، ثم بعد ذلك جعله غثاء. ثم بعد ذلك الله يقول للنبي سنقرئك فلا تنسى، يعني سنقرئك القرآن هذا فلا تنسى. ولأجل ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه جبريل بالوحي بسورة أو بسور أو بآيات كثيرة كان الرسول يقرأ خلف رسول جبريل، فإذا قرأ الآية يقول الرسول يقرأها بعده عشان لا ينسى. بعد ذلك أنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه يعني فإذا قرأه رسولنا جبريل فاتبع قرآن. فكان الرسول يستمع لجبريل مثلا يجي بسورة فيها 50 آية أو 60 آية، نعم يقرأها جبريل انتهى، الرسول حافظها ظهره يقرأها على أصحابه عليه ما ينقص منها حرفا واحد أبدا. فالذلك قال سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إلا الشيء الذي شاءه الله أن ينساه الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون في في الآيات المنسوخة، لأن القرآن يقول الله تعالى في آية ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. فالآيات التي أراد الله أن ينسيها الرسول أو ينسخها فينساها، أما باقي ذلك فلا ينساها. والله أنزل في القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، إنا نحن نزلنا الذكر، إيش الذكر المراد به؟ القرآن، وإنا له لحافظ، أصل كان وإنا حافظون له، فقدم المعمول ليدل على الاختصاص. فالله يعني حفظ القرآن بخلاف الكتب السماوية المتقدمة كالتوراة والإنجيل نعم يعني لعبوا فيها العلماء. قال الله تعالى عن اليهود فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم. كان في التوراة يعني الزاني إذا زنى وهو محصن يرجم بالحجارة حتى، فقاموا مسعوا هذه الآية وكتبوا أن الزاني إذا زنى يعني يسود وجهه نعم بالفحم وبماء حار، ثم بعد ذلك يركب على حمار على الخلف، يعني ممكن على الخلف ويدور في البلد، فالناس يردوا. ولذلك لما حصل الزنا بين يهودي ويهودية وجاء إلى الرسول، الرسول أمرهم أن يأتوا بالتوراة، فلما أتي بالتوراة وقرأت الآية كان يضع يده عليها، فلما رفع الآية وإذا هي مكتوبة هكذا. ولأجل ذلك القرآن محفوظ، ولذلك القرآن الموجود في المدينة أو في الصين أو في روسيا هو واحد، ما يمكن حرف واحد يزال أو ينقص. ليه؟ لأن الله تكفل بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ، ما يمكن أبدا يعني يقدر يزيد كلمة واحدة. حتى أن في بعض البلاد يقول لما دخلوا يعني النصارى وهذا يعني بس بعض مثلا في آية سورة الفتح محمد رسول الله قالوا كتبوا عليه صلى الله عليه وسلم، صغرين لما رجعوا عرفوا أن هذا مصحف لأنه ما في القرآن، مع أنه هذا ما في شيء، يعني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس الآية بعدها ما في هذا، فضلا عن عدد يكتب كلام غير هذا. فلذلك الله تكفل بحفظه إلا ما شاء الله، ثم قال إنه يعلم الجهر وما يخفى، إن الله يعلم الجهر وما يخفى. أي إنسان يعني في نفسه شيء إذا هذا يعني أسره فإن الرب سبحانه وتعالى يعلمه وسيحاسبه على ذلك. ثم بعد ذلك يقول ونيسرك لليسرى، ونيسرك لليسرى، معنى نيسرك لليسرى يعني نسهل عليك أفعال الخير وأقواله ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما. هذا هو نيسرك، يعني نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، يعني أقواله زي الصلاة والذكر وغير ذلك وقراءة القرآن، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا عوج فيه ولا حرج ولا عسر فيه. فهذا معناه نيسرك لليسرى. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى النبينا فذكر إن أمأت الذكرى، ذكر يعني عظ، إيش الذكرى؟ معنى الوعظ، يعني عظ الناس وأرشدهم وبين لهم نفعت الذكرى حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في إيه؟ في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله. يعني الإنسان يذكر الناس ثم يخاطب الناس ما يفهمون. أتريدون أن يكذب الله؟ يعني لما يجي يخاطب العوام يخاطبهم بأسلوب إيه يفهم، لما يخاطب المتعلمين المثقفين يخاطب بأسلوب هكذا، لا يخاطب كله. ولذلك جاء في القرآن يعني يعلمهم بالإيه، يجي مثلا يعلم مدرس في ابتدائي ينزل من مستواه العالي إلى مستوى الطلاب ويعلمه تعليم بسيط حتى يستفيد منه. وأما إذا قال بده هو يورد نفسه أنه مثلا هو عالم علامة وهذا، الطلبة ما يستفيدون منه. فمن واجبه يعني ينزل إلى مستوى الطلبة ويعلمهم يعني تعليما يعني يفيدهم. فذكر إن بعد حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضع عند غير أهلي. كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم فيكون الناس. وقال كذلك ما تبلغ أن يكذب الله ورسوله: وما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعض. وقال: حدث الناس بما يعرفون، على علي بن أبي طالب: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلازم يحدث الناس بالشيء الذي يستطيع أن يفهموه، وينزل لكل ناس إلى مستوى هذا ويعلمهم بالشيء الذي ثم بعد ذلك قال: سيذكر من يخشى. يعني ايه سيذكر؟ سيتعظ بهذا القرآن بما تبلغه به يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم انه ملاقي. يعني يستفيد من هذا القرآن الذي تعلمهم الناس بما من قلبه يخشى الله ويعلم انه ملاقي. اما التانين هذول ما يستفيد، بل قالوا ان القرآن ده اساطير الاولين، وقالوا عنه سحر وانه كذب وانه كهانة. مين اللي يستفيد من القرآن؟ المؤمن هو الذي يستفيد. أما الكافر أبدا لا يستفيد من القرآن. وزي ما قال الله تعالى يعني: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلهم تفلحون. يعني إذا كان الرسول يقرأ أو الصحابة يقرأ يجي شوشر هناك يغنوا عشان لا يسمع. وما كان مش ما قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. فيشوشر على القرآن، ولذلك ما يستفيد من القرآن إلا المؤمن. فالقرآن وقال مثلا: فيه شفاء للناس، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن، ولا يجد الظالمين إلا خسارة. أبدا، لأنه مثلا كافر كان كفر بسورة من السور، فلما تيجي السورة الثانية يكفر بها سرعة زيادة، الثالثة كذلك، الرابعة كذلك، وهكذا حتى كفروا بالقرآن كله وأصبحوا في ثم بعد ذلك: سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يعني سيتذكر بهذا القرآن ويتعظ ويستفيد منه من ذكره الله سبحانه. ويتجنبها الأشقى، ويتجنب هذا القرآن الأشقى الذي كتب عليه الشقاء وهو الكافر. الأشقى هنا بمعنى الكافر الذي يصل النار الكبرى، الذي يصل سيحرق في النار الكبرى وهو الكافر الذي يخلج في النار. الكافر الذي يخلج في النار، ولذلك قال: الذي لا يموت فيها ولا يحرق. فالكافر إذا أدخل النار يعني يخلد فيها لا يموت ولا يحيا، لا يحيا حياة طيبة ولا يموت يستريح من العذاب أبدا. أما المؤمن العاصي هذا لا، إذا أدخله الله النار وأحرقته النار فإنه يحرق النار ويبقى المدة التي شاءها الله سبحانه وتعالى في النار. ثم بعد ذلك إما أن الله يشفع فيه أحد الأنبياء والرسل كالرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل، أو ناس من الصالحين يشفعوا بعد ما ينجهم. أما الكافر فيخلد في النار، وهذا هو القول الصحيح. القول الصحيح أن الكفار يخلدون في النار خالدين أبدا. ولذلك ذكر الله في كتابه في الكفار ثلاثة آيات أنهم قال خالدين فيها أبدا، في سورة النساء وفي سورة كذلك الأحزاب وفي سورة الجن ذكر. وأما ذكر خالدين فيها أبدا للمؤمنين فقد وجدنا ذلك في ثمانية آيات تقريبا. فهذا هو القول الصحيح. وهناك من العلماء من يقول لا، انه حتى الكافر ما يخلد في النار خالدا ابدا، مثلا يعني هو عصى الله كم 100 سنه، طيب يقعد يعني الاف السنين في النار. فهذه يعني في بعض الكتب تبحث هذا، هل النار تفنى او لا تفنى، وهذا في بحث. ولكن الاصح هو هذا، انه ان النار الكفار، وجاء في احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان النار ستخفق ابوابها، تخفق ابوابها مثلا زي بيت ما في أحد سكان، الباب يجي الهواء يضرب قاس قاس. هذا فيه نار مين؟ نار العصاة. نار العصاة هذه اللي تخفق أبوابها. أما نار الكفار فإنهم يخلدون فيها. وهناك من هذا من العلماء ذكر لا أن كل النار تخلد، لأن الإنسان العاصي مثلا عصى الله 100 سنة أو 200 سنة أو أقل أو أكثر، فالله يخلد في النار أبدا أبدا. فهذا يعني بحث، هذا البحث مثلا شفناه في كتب ابن القيم وشيخ الإسلام وفي الطحاوية يذكر هذا، ما يمكن أن يخلد فيها دائما. وهذا الإنسان يعني مثال لذلك، الله قال في القرآن خالدين فيها أبدا. طيب هذا قولا صدق، هل الإنسان في الدنيا هنا لو أن إنسان قال لإنسان إذا عصيتني فأنا أعمل بك كذا وكذا من العقاب، ثم بعد ذلك لما مكنه الله منه عفى عنه، هل هذا يلام ولا يمدح؟ يمدح ولا لا؟ هو بعد ما مكنه الله سامح. فالله لما قال خالدين فيها أبدا يعني بعد ذلك إذا هذول عفى عنهم وصفى عنهم بعد ما عذبهم العذاب الذي يليق بهم فلا يلام. ولكن القول الصحيح هو أن الكفار خالدون فيها أبدا. ولذلك هنا في هذه السورة قال يعني الآية ويجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، ثم قال لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت فيها ولا يحيا، وقال كلما نضت جلودهم بدلناهم جلودا غيره. فلذلك هذا القول الصحيح. وأما المؤمنون والعصاة هذول لا يخلد في النار، لأنه جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان لابد ما يخلد في النار ما دام هو، خصوصا إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأمن بالله وملائكته وكان عنده معاصي وارتكاب، فإنه لا يخلد في النار. وهذه أحاديث صحيحة يعني، إلا المعتزلة والخوارج يقول لا، الإنسان إذا كذب أو ارتكب معصية خرج من الإسلام وخرج من هذا، فهؤلاء القانون. والدليل على ذلك القرآن يرد عليهم في كثير من آيات القرآن، منها قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاز فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفتين المتقاتلتين الباغية والمبغى عليها إخوة، فلو كانت الباغية كافرة ما يسمي الإخوة أبدا. وهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. وكذلك قال في آية في القصاص فمن عفي له من أخيه شيئا سمى القاتل للمقتول أخا، هذا دليل على أن المرتكب الكبيرة ما هو كافر، لو كان كافر ما يسمي أخ. وهذا هو الصحيح. والمعتزلة قالوا لا خلاص إذا ارتكب زنا أو سرق أو شرب الخمر خلاص خرج من الإسلام وسار في الدنيا في منزلة بين المؤمن، لا هو مؤمن ولا هو، وإذا مات يخلص في النار، وهم غلطانون في ذلك. إيش الدليل؟ راحوا شافوا أحاديث عامة، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نوبة ذاتها، ومثلا لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن الخمر. أخذوا بهذه الأحاديث وراحوا فسروا هذا التفسير، وهذا تفسير غلط. وهذه الأحاديث تترك على ظاهره، مثلا واعظ في الخطبة في الجمعة أو لعوام يقول لا يدخل الجنة عاق لوالديه، خطير في الجمعة يسمع واحد لا يدخل الجنة عاق لوالديه، أنا كده يبطل يروح ينذر والديك، لا يدخل الجنة مدمن خمر، كده يخليها كده بدون شرح خلاص يخاف الناس. أما لطلبة العلم فيجب علينا أن نبين أن المراد بها لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، هذا معنى لا يدخل الجنة مدمن خمر، يعني لا يدخل مع الناس الأولين، قد يعذب وقد ينال شفاء ويدخلها بعدين، أما كونه ما يدخل مرة لا هذا غلط. هذا معناه يعني الآية التي في الذي ثم لا يموت فيها ولا يحيا. وقد قال الله تعالى عن الكفار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم مالكون، نادوا الكفار في جهنم نادوا يا مالك ليقضي يعني ليموتنا، مستريح من هذا العالم. يقول بعد إيه؟ بعد 40 سنة جاوبهم إنكم ماكثون، يعني إيه؟ مستمرون في العذاب ما لكم خروج أبدا. فلأجل ذلك هذا، وقالوا كذلك في آية لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذاب، آية أخرى لا يقضى عليهم في يعني لا يموتوا ولا يخفف عنهم بل عذابهم مستمر، مرة يكون في جهنم ومرة قد يكون في الزمهرير، على كل حال هذا يعني عذاب الكافر، فالكافر يخلد في النار، وأما المؤمن والعاصي هذا فيعذب على قدر ذنبه أو ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل والصالحين. وكل صالح إذا نجا يشفع، الشفاعة كل واحد لمن ينجو يشفع، أما قبل أن يشفع قبل أن يدخل الجنة ما يشفع. ولذلك الله قال يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ثم بعد ذلك قال قد أفلح من تزكى، الفلاح إيش هو؟ الفوز والظفر بالجنة والنجاة من النار. ذلك القرآن يقول أولئك المفلحون. أولئك إيش هو الفلاح؟ الفوز بالجنة والنجاة من قد أفلح من تزكى، يعني من طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة والغيبة والنميمة وغير ذلك. وذكر اسم ربه وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه يعني أقل ما يكون هو التوحيد في الدرجة الأولى، وصلى يعني صلى الصلوات الخمس، أدى الصلوات الخمس يعني في شروطها وأركانها كاملة في المساجد مع الجماعة حيث يؤذن له. فلذلك الله دائما ما مدح المصلين، مدح المقيمين الصلاة. كل القرآن يمدح المقيمين الصلاة. من هم المقيمون الصلاة؟ المقيمون الصلاة الذين يؤدون الصلاة في المساجد مع الجماعة بعد الأذان. أما الذي يصلي في بيته دائما أو في سوقه دائما قد يسمى مصل ولا يسمى. ولذلك القرآن يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب في هدى للمتقين الذين ويقيمون الصلاة. قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة والذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، فهذا معنى إقامة. أما الذي دائما ما يعرف المسجد هذا ولذلك جاء في حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بإيه؟ بالإيمان، يعني ما يعرف المسجد نشهد له إيه؟ بالنفاق. في مسلم يمكن ما يعرف المسجد، يعني على كل حال في الآن في كثير من بلاد الإقطار الإسلامية الرجل اللي ما يصلي يوم الجمعة يروح يصلي، كنت كل الأسبوع ما يصلي هو، لكن يوم الجمعة يروح يصلي. على كل حال برضو أحسن في واحد يمكن ما يروح حتى الجمعة، ففي فرق بين هذا. فالله يمدح المصلين، ولذلك هنا يقول قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى. ومعنى ذكر اسم قلنا الصلوات، وهناك من فسرها وذكر اسم ربه يعني التكبير في العيدين، يعني في من بعض المفسرين فسر هذا وذكر اسم ربه التكبير في العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى، فصلى يعني صلى صلاة العيد. وهناك قد أفلح من تزكى يعني من أخرج زكاة الفطر، أفلح من تزكى فسره بعضه من أخرج زكاة الفطر. ومعلوم أن زكاة الفطر تجب في ليلة العيد، إذا انتهى رمضان فيجب على كل مسلم ومسلمة ذكر أو حر أو أنثى أو عبد أن يخرج صاعا من تمر أو من بر أو من زبيب أو من شعير أو من أخر. وهذه أوجبها من أوجب هذه الزكاة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يجيبه رسول الله والذي يجيبه الله الحكم واحد لا فرق في ذلك. إنما الزكاة زكاة الذهب وزكاة الفضة وزكاة الإبل وزكاة البقر هذه من أوجبها الله، في كتابه ذكرها والرسول بين هذا. وهنا زكاة الفطر من أوجبها، جاء في حديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو من بر أو من زبيب أو من شعير أو من أخط على المسلمين. فهنا فسرها بعض من تزكى يعني أخرج زكاة الفطر. وتخرج زكاة الفطر متى؟ يعني ليلة العيد، أحسن وقت إخراجها بين صلاة الفجر من يوم العيد إلى صلاة الفجر صلاة العيد، هذا أحسن. وإذا ما أمكن في ليلتها أو قبلها بيوم أو يومين، وإذا أخرها عن ذلك اليوم فتكون صدقة من الصدقة. فإذا بعد ما صلى العيد خرجها فتصير صدقة ما تكون زكاة الفطر. فلذلك يشرع المسلمين أن يحرصوا أن يخرجوا هذه الزكاة قبل، وتخرج بهذه الأشياء الأربعة أو ما كان محل، يعني وهي صاع من تمر أو من بر أو من زبيب أو من شعير أو من أثر. والذي يظهر من النصوص أنه لا يجوز الفلوس، لكن نحن نرى كثير من الناس في هذه بعض البلاد الإسلامية وبعض من العلماء يقول لا إخراج فلوس أفضل، وهذا شوية يعني فيه يعني تعدي على النصوص، لأن الرسول كان يعلم أنه سيأتي زمان وأن الفقراء يحتاجون إلى النقود أكثر ما يحتاجون إلى البر وغيرها، فكان هذا ولكن ما بين. فلذلك نصح إخواننا المسلمين ألا يخلو، وإن كان بعض العلماء يخلون ذلك، حتى يعني بعض المشايخ الكبار يعني الشيخ الإسلام تيمية يقول أنه لا بأس بإخراجها بالمال لأن هذا أنفع للفقراء. مثلا الرجل يكون فقير وعنده 5-6 أولاد، فأنا أعطيته يعني عن كل واحد 10 ريال، 10 ريال تصير يعني 50 ريال، يمكن يروح يشتريهم تساوي أو غير ذلك. ولكن مع ذلك يعني نحن يعني كل إنسان يؤخذ من قوله ويرد، إلا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول شيخ الإسلام ويقول كذلك مذهب الإمام أبو حنيفة. فنحن ما نرى هذا، ونرى أنه الإنسان يخرج ولا بأس أن يخرج كذلك غيره. مثلا الرسول ذكر من دليل أو من شعير أو من أقد، ما ذكر الدخل. بعض البلاد ما عندهم إلا دخل، ما عندهم إلا يعني رز، فيخرج. والرز في هذا الوقت يعني أفضل، أو يخرج زبيب، الزبيب غالي جدا. فأما هذا فهذا الأحسن يعني. والذين قالوا ذلك يعني اجتهدوا فقالوا يعني هذا الرز أفضل من الفلوس، الرز الدخل الرز جائز، نعم جائز الرز، الرز أحسن من الإيه من التمر، لأنه نحن شفنا اللي يخرج يشتري الصاع البر ب4.5 ريال يروح يبيعه بريال، كذا. والرز كذلك سهل، لأن واحد لو كان عنده شوية ملح وجوعان ها يقدر يبغى ما حار يبغى يطبخ يا جوع أبدا مشي، لكن البر أول يبغى له يطحن ها يبغى له يطحن ولا يحمسه صحيح. فلذلك قال بعد ذلك يقول بل تؤثرون الحياة الدنيا، يعني إيش تفضلون؟ تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، يعني إيش بل تؤثرون؟ يعني تقدمون إيه مسائل الدنيا، تجد الإنسان يعني يشتغل بمسائل الدنيا أكثر ما يشتغل به. وهذا ليس معنى ذلك أن الإنسان يترك الدنيا، لا لا يجعل الدنيا غاية، بل يجعل الدنيا إيه وسيلة. الممنوع يعني يجعل الدنيا يعني غاية، يقول مثلا هذا الطريق يفضل الدنيا عن الآخرة هذا ممنوع، وأما كونه يجعل الدنيا وسيلة فهذا يعني غير ممنوع. مثال ذلك يعني تكون الدنيا عنده مثل إيه؟ مثل السيارة حقته أو الحمار حقه أو الفرد، الثورة اللي يبيعه هو للثورة، فهو يتصرف يقدر يبيعه يقدر يهدي لأحد. أما إذا كانت الدنيا هي الغاية، ولأجل ذلك الله يقول لا تنسى نصيبك من الدنيا. ليس معنى هذا واحد مثلا المسلمين يجي كلهم يقعدوا في المسجد، هذا ما في. إنما أمر الله إذا نادى المؤذن للصلاة قال حي على الصلاة حي على الفلاح، يذهب المسلمون إلى المسجد. إذا انتهى من الصلاة يذهب إلى أعماله، فالصانع إلى صنعته والتاجر إلى تجارته والعامل والموظف إلى وظيفته ويؤديها خير قيام. كذلك إذا سمع المؤذن يرجع، هذا الذي يعرفه الإسلام. أما يقعد في المسجد دائما ليلا ونهارا هذا لا رهبانية في الإسلام ولا بل تؤجرون الحياة الدنيا. وقد ذكر في مثل ذلك يعني عن عمر بن الخطاب عن في هذه الآية بل تؤثرون أي تقدمون على أمر الآخرة وتبدون على ما فيه لنفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم. والآخرة خير، ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى، فإن الدنيا فانية والآخرة شريفة باقية، فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلق. وقال في عن عائشة قال رسول الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقله، ولكن إذا جمع بغير طريق شريف. وأما إذا جمع بطريق شريف لأجل يغني نفسه ويكف نفسه عن السؤال فهذا غير مضمون. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كان بعضهم أغنياء، كأبي بكر الصديق وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وكان بعض الصحابة فقراء. يعني ليس معنى ذلك أن الفقر، وهل الغني الشاكر أفضل أو الفقير الصابر؟ بعض العلماء يفضلوا الغني الشاكر، يعني الغني الشاكر أفضل من الفقير. فإذا كان فقير وصبر نعم فهذا يؤثر ويجر على ذلك، وهذا معناه أنه لا تكون إيه ولا مال من لواه ولها يجمع. ثم قال عن هذا قال استغرات ابن مسعود سبح اسم ربك الأعلى، فلما بلغ بل تؤثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة، فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا على الآخرة، آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل. وهذا يعني تواضع من عبد الله بن مسعود، أو يريد الإنسان يعني مو هو نفسه، لأن عبد الله بن مسعود يعني معروف أنه كان إيه رجل فيه شيء من الزهد، ما كان يعني من الصحابة الذي كانوا حصلوا غنى وحصلوا ثروة ولا شيء. وهذا معناه أنه نحن ومعلوم أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم الأولين غير والثانيين بعد ذلك يعني صار عندهم شيء من الدنيا. عبد الرحمن بن عوف اللي كان ما عنده شيء صار بعد ذلك من الأغنياء، وعثمان بن عفان من أول هو يعني عنده غنى. فالدنيا إذا لا تكون إيه غاية، تكون إيه وسيلة، فإذا كانت وسيلة هذا ما هو ممكن. حتى لا يحتاج إلى أحد. ولذلك لما جاء سعد بن أبي وقاص يريد أن يتصدق بماله كله قال له الرسول لا، قال له أنا مالي إلا إبن أتصدق، قال له لا، قال له الثلث، قال له لا، نص الشطر، قال له لا، قال له الثلث، قال له والثلث كثير، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فلا يجوز إنسان يقوم يتصدق بماله كله ويخلي أولاده هذا ما ولا أحد يقدر هذا يفعل ذلك. ما في أحد يعني يتصدق بماله إلا يعني صرت في اليوم الثاني مجنون، إلا أبو بكر الصديق رضي الله، فإن الرسول لما أمر بصدقة نعم أتى بماله كله. فقال له الرسول ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. عمر جاب إيه نصف ماله، قال له ماذا؟ قال أبقيت لهم النصف. هذا واحد. أما الثاني واحد صدق قال له كان عنده 100 وتصدق بها، اليوم الثاني يجري في الشارع ما يحتاج إلى أشياء فلا يفعل. يبغى يوصي كذلك يوصي بالربع أو بأقل من الربع، أما بالمال كله فلا يفعل مثل ذلك. وهذا لا يقدر عليه أحد أبدا إلا مثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. عمر يعني ما وصل إلى هذه الدرجة، ولذلك اسمه الصديق. عمر اسمه حصل الشهادة وهو كان يعني يطلب هذه الأشياء. ها يقول اللهم أسألك الشهادة والموت في المدينة. تقول له بنته كيف موت في المدينة وشهادة؟ اللي يبغى يحصل شهادة يروح برا، يروح الجاز، يروح العراق، يروح الجزائر. أنا أنت مالك شغل تدخل أنت. أبي يسأل ربه. ولذلك هو يصلي صلاة الفجر، يجي مجرم من المجرمين ويطعنه فيموت، ثم بعد ذلك يعني سأل مين اللي فعل هذا؟ قال له غلام المغيرة بن شعبة. وحصل الشهادة، مين قتله؟ كافر. الكافر لما يقتل المؤمن حصل الشهادة الذي هو يريدها يعني. وهذا عمر بن الخطاب الذي لا نظير له أبدا، ولا يجد له نظير من عهده إلى أن تقوم القيامة، أبدا ما في أحد مثله. 10 سنوات ملأ الأرض كلها عدلا. ثم بعد ذلك يقول إن هذا يعني إن هذه الأوامر التي جاءت في هذه السورة قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة. هذا كان موجود في الصحف الأولى. مين هي الصحف الأولى؟ صحف إبراهيم. إبراهيم من إبراهيم خليل الرحمن، جد النبي صلى الله عليه وسلم وجد الأنبياء جميعا الذين من بعد، سواء كانوا عربا أو عجما. فالرسول ينتهي نسبه إلى مين؟ إلى عدنان ابن يعني ابن إسماعيل ابن إبراهيم. الأنبياء الباقون الذين من بني إسرائيل ينتهي نسبه إلى مين؟ إلى إبراهيم. فجميعنا. وهذا إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ولأجل ذلك يعني هذه الأوامر وهذه الأشياء الأخبار اللي ذكرها الرب كلها موجودة في هذه الصحف. وهذا السورة يعني لها، وكان الرسول يقول يقرأها دائما في الجمعة وفي العيدين، لأن فيها من الأحكام الشيء العظيم. وهذا ما يعني صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. ويكفي ذلك أنه قال إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى، إبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإبراهيم وفى بجميع الأشياء التي أمره الله سبحانه وتعالى وأعطاها بيان. ثم يقول الله تعالى في هذه الآيات، قال الإمام أحمد حدثنا أبو عبد الرحمن حدثنا موسى يعني ابن أيوب الغافق، حدثنا عمي إياس عن عقبة بن عامر قال لما نزل في سبح اسم ربك العظيم قال لنا رسول اجعلوها في ركوعك، فلما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. رواه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن مبارك عن موسى ابن أيوب. قال الإمام أحمد كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. وهكذا رواه أبو داود عن زهير بن حرب عن وكيع وقد قلت. وكذلك قال يقول سبح اسم ربك الأعلى يقول سبحان ربي الأعلى. وإذا قرأ لا أقسم بيوم القيامة على آخرها قال أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول سبحانك وبلى. إذا قال هذا يقول وقال قتال سبح اسم ربي، ذكر لنا أن نبي الله كان إذا قرأ قال سبحان ربي الأعلى الذي خلق فسوى، أي خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات. وقوله تعالى والذي قدر فهدى، قال مجاهد هدى الإنسان للشقاوة والسعادة، جعلهم قسمين. وهذا الأنعام لمراتعها. وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن موسى إنه قال لفرعون ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، أي قدر قدرا وهدى الخلائق إليه، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قال إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرضين والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقوله تعالى الذي أخرج المرعى، أي من جميع صنوف النباتات والزروع، فجعله غثاء أحوى. قال ابن عباس هشيما متغيرا، وعن مجاهد وقتادة وابن زيد نحو. وقال ابن جرير وكان بعض أهل العلم بكلام العرب يرى أن ذلك من المؤخر الذي معناه التقدير، وأن معنى الكلام الذي أخرج المرعى أحوى أخضر إلى السماء فجعله غثاء. أول يكون أخضر ومن شدة الماء يصير كأنه أسود، بعد ذلك يصير يتحطم وهشيم. سنقرئك يا محمد فلا تنسى. وهذا إخبار من الله تعالى ووعد منه بأنه سيقرئه قراءة لا ينساها إلا ما شاء الله. وهذا اختيار ابن جرير، قال قتادة كان لا ينسى شيئا إلا ما شاء الله. وقيل المراد بقوله فلا تنسى أي طلب، وجعلوا معنى الاستثناء على هذا ما يقع من النسخ، أي لا تنسى ما نقرئك إلا ما يشاء الله رفعه، لا عليك أن تتركه. وقوله تعالى إنه يعلم الجهر وما يخفى، أي يعلم ما يجهر به العباد وما يخفونه من أقوالهم وأفعالهم، ولا يخفى عليه شيء من ذلك. ونيسرك لليسرى، أي نسهل عليك أفعال الخير وأقواله، ونشرع لك شرعا سهلا سمحا مستقيما عدلا لا عجاج فيه ولا حرج ولا عسر. وقوله تعالى فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع الذكرى. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضع عند غير أهلك، كما قال أمير المؤمنين علي ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. وقال حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله. وقوله تعالى سيذكر من يخشى، سيتعظ بما تبلغه يا محمد، من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه، ويتجنبها الأشقى الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريع ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. قال الإمام أحمد أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا، وأما الناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل الحجارة فينبتهم، أو قال ينبتون في نهر الحياة، أو قال الحياة، أو قال الحيوان، يعني ينبت زي ما ينبت النبات الصغير حول السيل وحول النهر، ثم بعد ذلك يعني يصير بيض، ثم بعد ذلك يدخلهم الله الجنة. وقال كذلك في آية إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولو، وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا قحما ثم يخرجون ضبائر فيلقون على نهر الجنة فيرش عليهم من نهر الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حمير السيف. وقال الله تعالى إخبارا عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها. وهنا قد أفلح من تزكى، يقول قد أفلح من تزكى أي طهر نفسه من الأخلاق الرذيلة وتابع ما أنزل الله على رسوله صلوات الله وسلامه عليه وذكر اسم ربه فصلى أي أقام الصلاة في أوقاتها ابتغاء رضوان الله وطاعة لأمر الله وامتثالا لشرع الله. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا إلى أن جاء عن جابر بن عبد الله عن النبي قال قد أفلح من تزكى من شهد أن لا إله إلا الله وخلع الأنداد وشهد أني رسول الله وذكر اسم ربه فصلى. قال هي الصلوات الخمس والمحافظ عليها والاهتمام بها. ثم قال لا يروى عن جابر إلا من هذا الوجه الصلوات الخمس. واختاره ابن جرير. وقال دخلت على أبي العالية فقال لي إذا غدوت غدا إلى العيد فمر بي. قال فمررت به فقال هل طعمت شيئا، لأن عيد الفطر يصلي الإنسان قبل أن يخرج العيد أن يأكل حتى لا يكون مثل الصائم. قلت نعم. قال أفضت على نفسك يعني اغتسلت من الماء لأن غسل يوم العيد سنة. قلت نعم. قال أخبرني ما فعلت بزكاتي. قال قد وجهتها يعني وزعتها قبل أن أخرج الصلاة. قال إنما أردتك لهذا. وهذا أبو العالية من التابعين هذا يعني يرشد المسلمين ويشرد طلبته إلى أن يؤدوا زكاة الفطر قبل أن يخرجوا لصلاة العيد، وهذا هو السنة المأمور به. قد أفلح من قال إن أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها ومن سقاية الماء. قلت وقد روينا عن أمير المؤمنين عمرو بن عبد العزيز أنه كان يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي. فمن تزكى يعني من أخرج زكاة الفطر يعني كده بس. وبعضهم أخرج فسرها يعني بالزكاة التي هو الظاهرة بل تؤثرون الحياة تقدمون على أمر الآخرة وتبدون على ما فيه نفعكم وصلاحكم في معاشكم ومعادكم والآخرة خير وأبقى ثواب الله في الدار الآخرة خير من الدنيا وأبقى فإن الدنيا دانية فانية والآخرة شريفة باقية فكيف يؤثر عاقل ما يفنى على ما يبقى ويهتم بما يزول عنه قريبا ويترك الاهتمام بدار البقاء والخلد. قال الإمام أحمد الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولا يجمع من لا عقل له. وقال تراه ابن سعود سبح اسم ربك الأعلى فلما بلغ بالتأثرون الحياة الدنيا ترك القراءة وأقبل على أصحابه وقال آثرنا الدنيا على الآخرة. فسكت القوم فقال آثرنا الدنيا لأننا رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة فاخترنا هذا العاجل وتركنا العاجل وهذا منه على وجه التواضع. وإن عبد الله بن سعود ما قبل الآخرة عليه لكن الناس الآخرين ومثلنا وغير ذلك هذا اللي يمكن يكون فيه. والهضم أو الهضم هو إخبار عن الجنس من حيث هو والله أعلم. ثم قال إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم. قال الحافظ أبو بكر إن هذا لفي الصحف الأولى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان كل هذا أو كان هذا في صحف إبراهيم وموسى ولقد. ثم قال لا نعلم سند أسند الثقات عن عطاء بن السائب عن عكرمة عن ابن عباس هذا حديثه. وهنا كذلك قال لما نزل سبح اسم ربك قال كلها في صحف إبراهيم وموسى ولما نزلت إبراهيم الذي وفى قال وفى إبراهيم لا تزر وازرة وزر أخرى يعني أن هذه الآية كقوله في سورة النجم أم ننبأ بما تصح في موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. يعني هذا كذلك كان في صحف إبراهيم وفي صحف موسى. معروف موسى كان عند التوراة وأما صحف إبراهيم فنحن ما رأيناها ولا اطلعنا عليها ولا كذلك ولا حاجة لنا لا إلى التوراة ولا إلى الإنجيل إنما لنا القرآن الآن. بس نؤمن أن التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم موسى نعم من الرب سبحانه وتعالى بس ولا حاجة. يقول الآيات التي في سبح اسم ربك قال أبو العالية قصة هذه السورة في الصحف الأولى. واختاره ابن جرير وأن المراد بقول إن هذا إشارة إلى قوله قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه بصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا أي مضمون هذا الكلام في الصحف الأولى أو صحف إبراهيم وهذا الذي اختاره حسن القوي والقدوي عن قتادة وابن زيد نحوه والله أعلم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.